الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، اللهم عن آله وصحابته وأتباعه وسائر من سار على نهجه إلى يوم أن ندخل الجنة وأن يدخل الكافرون النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا ما زلنا في غزوة الخندق. بينا في اللقاء الماضي ما يسر الله تعالى ببيانه، وذكرنا أن مناوشة حدثت بين بعض المسلمين وبعض المشركين من الأحزاب، وانتهت المناوشة بمقتل عمرو بن عبد ود، قتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفر من كان معه من أهل الشرك. بعد الفرار حدثت أحوال، أصبحت قريش في خوف لأن أعمدتها هزت، وكذلك غطفان أصبحت في ملأى عن قريش، وبنو قريظة وبنو النضير في اتجاه. فيسر الله تعالى لأحد عباده، يسر الله تعالى له بالإسلام، فأسلم ولم يعلم قومه بإسلامه، فأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه فأخبره بإسلامه، وأخبره أنه كان صديقا لقريش، وكان صديقا لقريظة، وهو غطفان من غطفان. فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أعمل بدين الله تعالى، فإن قومي لم يعلموا بإسلام. فأذن له النبي صلوات الله وسلامه عليه في التخذيل، والتخذيل المراد من ورائه تفريق المجموع، المراد أن يفرق المجموع، أن يشتت حال الأحزاب. ومن ثم عندنا كما ذكر ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه، قال: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله عز وجل من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. ثم إن نعيم ابن مسعود ابن عامر ابن أنيف ابن ثعلبة ابن قنفذ ابن هلال ابن خلاوة الأشجعي ابن ريث ابن غطفان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنما أنت فينا رجل واحد، خذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، وتقرأ خدعة، وتقرأ خدعة، بالثلاثة تصح، وإن كانت الأشهر ما ذكرنا. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا، حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقال ممثل بني قريظة: لقد أشرت بالرأي. لماذا ذهب نعيم إلى قريظة أولا؟ لأنهم شركاء للنبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في المدينة، في السكنة، في المدينة كسكنة. ومن ثم أتاهم أولا فخوفهم غدر قريش وغطفان، وبين لهم باختصار قال: قريش جاءت طمعا، لقيت فرصة تأخذ فيها غنيمة فعلت، وإن كانت الأخرى فرت إلى مكة وبقي القلق والتعب والقتل لكم. عند ذلك أخذوا بكلام نعيم، وكلمة كان منادما، عارف منادما هو إيه؟ يعني منادم، كان بيسهر معاه، كان بيسهر معاهم ويتنادموا بعدين يقصوا على بعضهم وهكذا. ومن ثم ما كانوا يشككون في إيه؟ في رأيه، حتى قالوا: إنك عندنا لست بمتهم، يعني ثقة. ثم خرج من قريظة، لم يأتي غطفان، إنما ذهب إلى قريش، ما غطفان عائلته قبيلته، قال لك: لا، دول يخليهم في الآخر، لأنهم سيثقون في كلامي، إن استطعت أن أغلب قريظة على حالها فعل. فلما غلب قريظة على رأيها واختاروا رأيه اطمأن، ثم ثنى بقريش، فقال لأبي سفيان بن حرب ومعه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموا عني. قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: نعم، فإن بعثت إليكم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم لا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. قال نعيم لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموا عني. قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب رقابهم أو أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم النعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهلا من رجالكم لا تدفعوا إليهم منكم رجل واحد. قوله فإن بعثت ده قول من؟ قول نعيم. ومن ثم راق الأمر على قريش فاختاروا كلام نعيم وبدأوا يستعدون لفك الحصار، بدأوا يستعدون لإيه؟ للارتحال. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إني أنتم أصلي وعشيرتي وأنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل. فما أمرك يا نعيم؟ قال لهم مثلما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5 من الهجرة، وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أرسل أبو سفيان ابن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة، أرسلوا إليهم عكرمة ابن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا لهم إنا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ ما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابهم ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين يقاتل محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن برستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه. يبقى عندنا تحقق كلام مين؟ تحقق كلام نعيم بالنسبة لقريش. وعكرمة بن أبي جهل ترأس وفدا مشتركا لأنه لم يكن في غطفان كعكرمة، ومن ثم عكرمة ترأس وفدا من قريش وغطفان وأتى قريظة وأخبروهم بالحال. قال لهم أولا يعني لسنا بدار مقام، هذا المكان ليس مقامنا، والخف اللي هو البعير يعني والحافر كل يوم بنذبح، كل يوم بنذبح، ومن ثم سيقل الحال ويضيع المال، وانتم مأخرين ليه؟ اذا كان عندكم نية في الحرب يلا يلا بسرعة. فلما سمعوا من عكرمة ما اشارت به قريش وغطفان اباحوا لهم بما قاله نعيم. قالوا لا انتم هتسيبونا تمشوا ولسنا على استعداد ان نناجز الرجل وحدنا، اذا كنتم بالفعل طامعين في الاستئصال اعطونا رهنا من عندكم من اشرافكم. يبقى كلام نعيم بالنسبه لقريش اصبح ايه؟ اصبح حقيقه. عند ذلك فلما رجعت اليهم الرسل عكرمه يعني بما قالت قريظة، قالت قريش وغطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا إن الذي ذكركم نعيم لحق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل. طيب يعني اليهود في يوم السبت بيعطلوا بيعظموا هم يوم السبت، فقريش قالت ليهم الله تمت يلا نحارب، ما انتوا عارفين النهارده السبت والسبت عندنا ممنوع الاختراق. وذكروهم بقصة المسخ، بل كان في ناس من عندنا من اليهود اعتدوا في يوم السبت وعلى حرمته فمسخهم الله قردة وخنازير. بل احنا خايفين نبقى مثل ايه؟ مثل من سبقنا. ومن ثم كان ما كان. فأرسلت قريظة إلى غطفان وقريش: إن والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا. فأبوا عليهم وخذ الله بينهم وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتيه، شاتيه بارده شديده البرد. والله تعالى انزل في هذا قرانا: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم إيه؟ ريحا وجنودا لم تروها. فجعلت الريح تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. الريح شديدة، يحط الجدر على الميفة يطير، الخير تتجلع، كل ما ينصبها تتجلع تنخلع خلاص، ليس لهم مقام. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم، دعا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا، عايز يستطلع. فلما يعني أراد أن يرسل حذيفة كان قبلها قد نادى على المسلمين جميعا وجعل يحفزهم: من منكم يأتي القوم الليلة وله علي أن يرافقني في الجنة. فمعال من فيكم يأتيني بخبر القوم وإنه علي أضمن له الجنة. التحفيز ده عالي ولا ما هو عالي؟ عالي جدا. طب الصحابة هتأخروا هتخلفوا؟ لا، بس يعني أريدك أن تقف على شيء. الليلة الريح شديدة، والليلة ليلة شتاء، والشتاء برد جدا جدا جدا، وكانوا بيحفروا مش لاقين ياكلوا، وجعانين، جوع وشدة ريح وشدة برد وظلام، مين هيقوم؟ فلم يقم أحد. فنادى على حذيفة باسمه، باسمه عينه حذيفة. ما استطاع الرفض. يبقى هو في أول أمر عزم على الجميع ولا عرض؟ لا، عرض. عرض، عرض على الجميع فما استطاع أحد. فلما عزم على حذيفة ما استطاع التخلف. إيه الفرق بين عزم العرض؟ العرض ده تخيير، أما العزم ده ما فيش تعيين. العزم ده تعيين، والمعين ده ما يقدرش يتخلف. ومن ثم قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وطبعا حذيفة بعد انتهاء الحدث وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة وأتى الكوفة، فطبعا جالس مع أهل الكوفة فبيسألوه، يعني بيسألوه عن أعز موقف حدث له في حياته، فأخبرهم بالإيه؟ بالخبر. قالهم يعني كما ذكر ابن إسحاق قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ كنتم تعملوا معه إيه؟ قال: والله لقد كنا نجهد، كنا تعبانين، الحياة صعبة. قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. ده كلام مين؟ كلام أهل الكوفة. قالوا: أنتوا كنتوا تعبانين، إيه رأيك إحنا لو عشناه في حياته مش كنا تركناه يمشي على الأرض أبدا، كنا شلناه في فوق الإيه؟ فوق رقابنا، فوق رقابنا. قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي، هيذكر له أعز موقف أهو، يقول له: إيه رأيك في الموقف ده؟ تحمله على رقبتك ولا تتحرك الحركة اللي احنا اتحركناها؟ قال لا يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، يعني جزء من الليل، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعتان، اللي يروح ايه يعني ما مش هيوفل يعني. افهم النص. النص قال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، يعني ما مش هيموت، يعني الله تعالى اطلعه عليه. طيب قال له يعني هتروح ما تخافش هترجع. يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة، وقال لما يرجع سأسأل ربي أن يكون رفيقي فين؟ في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني. يبقى لما دعا عينه ولا لأ؟ عينه، والتعيين ده ما فيش إيه؟ ما فيش خيار. قال دعاني فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، وفي رواية ولا تذعرنهم. الذعر هو ايه؟ لا، الذعر التهيج، فلان ده مذعور واحد هيجو. ولا تذعرنهم علينا، بل مش تهيجهم علينا يعني. ثم قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش، لينظر كل امرئ من جليسه. يبقى سفيان كان ايه؟ كان بيفهم، ما هو رئيس القوم، بل كل واحد كده يمسك في ايه؟ في ايه ايه اللي جاب له؟ انت مين؟ لينظر كل امرئ من جليسه. قال حذيفة فاخذت بيد الرجل الذي كان الى جنبي فقلت من انت؟ قال فلان ابن فلان. يبقى كده ايه؟ انتهى. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، ولقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث من عجلة، من العجلة والخوف، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم، لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا أتحدث أو ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم. طيب الرواية دي فيها ايه من الدروس؟ فيها كثير، فيها كثير، يعني في المسائل الاختيارية لك ان تختار، اما في المسائل الجبرية ليس لك اختيار. والجبري اذا دعاك الامام باسمك، اذا عينك لا يجوز التخلف مطلقا مطلقا، ولأن التعيين ده فرض، التعيين فرض. طيب ثم لما عينه ودعاه أمره بالحكمة، أمره بأن يكون حكيما عند دخوله على القوم، ومن الحكمة ألا تذعر الناس، ما تعملش جلك، ما تعملش جلك. طب اليوم الذين يزعرون الناس كثر، كثر. ما التزعير اليوم هو سمة العصر، سمة العصر اليوم التزعير. بنعمل للناس قلق، توك توك، مركب سريف اسعاف. طيب لما يعمل لما يسمع الصوت بتعمل ايه؟ لو معاك سيارة بتقف توسع الطريق، تلاقي اللي ورا منك توك توك، او بركب سرير مرور، او بركب سرير طوارئ وطول النهار ماشي كده وبالليل معاه ازاي، او بركب سرير مطافي. لما تسمع الصوت تقوم في الحال سيب الجلد تنزل جنب الشارع. يقوم مرة في مرة في مرة بيقتل فيك المشاعر وبيقتل فيك الإحساس. يقوم تسمع الإسعاف الأصلي ما توسعش، تفكروا إيه؟ تفكروا توكتو. وتسمع المطاف الأصلي برضو ما تعتبرش، ليه؟ مفكروا توكتو. وليك بنناشد كل مسؤول لو أي سرينة مخالفة مع زي فورا يستأصلها بأي أسلوب. لماذا؟ لأن هذا يذعر الناس. طيب والتذعير الآخر، تذعير بالفعل مع زي واحد غشيم ما عندوش حسن معاملة، عامل قلب لكل الناس، تلاقي كده على البحر الشباب اللي هو الطايش اللي هو كبر على أهله طول النهار البحر وغير البحر واقفين بالسنج طول النهار بالسنج، تقول له بط عيب يا ولا تخبطك انت. ومن ثم الناس انفوا قال لك خليهم يدبحوا بعض. ثم ده تزعير. البنت النهارده المدارس شغاله، لما تشوف كده مش رايح المدرسه. يبقى هؤلاء يذعرون الخلق. حذيفه رضي الله عليه لما عينه الله صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب يا القوم، قال ولا تذعرهم علينا. احنا ماشي اليوم ده بحيث ينتبهون الينا. فمطلوب يا جماعة أن يرحم كل منا جاره، مش يعمل له قلق ولا يذعره ولا يخوفه. قال حذيفة لولا أن النبي صلوات الله وسلامه عهد إلي ألا أحدث شيئا حتى آتيه لكنت ضربت أبا سفيان بإيه؟ وكان قتل وخلص الحكاية. طيب لكن شاء الله أبا سفيان على أن يسلم. قال حذيفة فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه. المرط له مراجل، المرط ده ثياب، ثياب يلبس فوق الثياب زي كده بالتحديد من عنده بسموه ايه بالنسبة للمرأة ده؟ ها؟ قميص؟ لا مش قميص يا سديري، لو ايش ده؟ الشال، زي الشال كده. الشال ده بيلبس فوق الثياب، هو ثياب ولا لا؟ ثياب تلبسه فوق الثياب. فرش المرض كده وصلى عليه. المرض له مراجل، المرض يعني عليه شيء من وشي، عارف الوشي اللي هو ايه؟ شيء من تطريز يعني، شيء من ايه؟ من تطريز. قال لما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط ثم رجع وسجد وإني لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر. طب إيه يعني أدخل برجليه؟ معناها إيه؟ كان بردان جدا مرتعش، فهو أدخله برجليه حتى يستدفئ، حتى إيه يستدفئ، وبدأ المرط كده رماه عليه يغطيه. قال فلما سلم أخبرته الخبر، ومن بعدها انشمر القوم راجعين إلى بلادهم. يبقى غزوة الخندق تم فيها حرب، كان فيها مناوشات، كان فيها مناوشات، ثم أرسل الله تعالى الريح والملائكة فأكفأت خدورهم وأطفأت نيرانهم وخلعت خيامهم وأنزل الله في قلوبهم الرعب. فبعدما كانوا جميعا صاروا أشتاتا، ثم انصرف كل فريق إلى إيه؟ إلى رحال. بقيت مين؟ هتروح فين؟ بقي في المدينة. انظر بقى من الذي حمل قريظة على أن ينكسوا عهده؟ لا لا لا، مين اللي حملهم على نكس العهد؟ مولانا سلام كعب بن أسد. تمام كده؟ ما حيي اخو راح لتعب وقال له انت مالكش دعوه بالموضوع وانا معاك وكده. فطبعا لما كان قد عهد له قال له انا معاك لو مش لو مش لو مشى عنك الاحزاب انا معاك. فعند ذلك لما خلعت قريش وخلعت اطفال بنو النضير انضموا لمين؟ لقريش على العهد اللي كان مرسوم بين حيي وبين كعب بن اسد. طيب لما انضموا اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد الى بيته. اتى جبريل قال له يا محمد ما تخلعش هنكمل المشوار. بقيت قريظه التي نقضت عهدها ولا يحق لها ان تبقى لحظه في المدينه. ومن ثم كما ذكر ابن اسحاق قال ولما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا الى المدينه والمسلمون ووضعوا السلاح. فلما كان في الظهر اتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من دباج. فقال أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال نعم. فقال جبريل فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم كما ذكر هذا ابن هشام. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب فقدمه بالراية. يعني أعطى الراية لمين؟ لعلي رضي الله عنه وارضاه. فحمل الراية علي وذهب إلى بني قريظة وابتدرها الناس، يعني ابتدروها ساروا خلفها ساروا خلف الراية. فسار علي بن أبي طالب حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع حتى لقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث. قال لما؟ أظنك سمعت منهم لي أذى. قال نعم يا رسول الله. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. فلما دنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من حصونهم قال يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ أنت تعودت على نفس أن يكون هكذا؟ أبدا. لكن دائما لكل حدث ما يوافقه من رد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمح الخلق وكان أعفاهم عن غيره، لكن إذا تكرر الخطأ مرة بعد المرة ما كان يستهين. لذلك كثير اللي هو الشاعر أول مرة قال يا محمد ارحمني أنا عندي بنات، لما قال له مع السلامة بس واحد اثنين ثلاثة لا أراك بعد اليوم في حرب ضد المسلمين. المرة الثانية ضحك على أبو سفيان قال له تعالى ما تخافش واحنا هنحميك وان مت بناتك في كفالتنا، فما زالوا بي حتى اغروا فخرج. فلما امسكوه قال له الجمله اللي احنا حفظناها قبل كده لا يلبث المؤمن من جحر مرتين. ومن ثم المواقف كل موقف له ما يناسب. في موقف الشده بعد المسامحه يبقى الامر شديد، ولكل موقف ما يناسبه من الردود. ممكن يبقى الرد غليظا او شديدا، وممكن يصاحب الرد كلمه في الاصل يعتبروها الناس من البداء، لكن الموقف لا يفضل الا بهذا. وفي حديث يا يعني لا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، مع ذلك كان واحد كده وقف كده في موقف من المواقف وتكلم كلام جاهلي كده، يعني تعصب القبيلة بتاعته، فأبي قال له اعضد هنا أبيك، عارف الهنا هو ايه؟ الهنا اللي هو عضو الذكر، هو العضو الذكري. فطبعا قام قال له يا أبا المنذر ما عهدناك فحاشا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. قال له قول له الكلمة صريحة وما تقولش الكناية. يبقى كل موقف بيحتاج الرد المناسب. عند شدة الفحش مش فيه إشكالية تطلع كلمة فحش وتقولها صراحة، ليه؟ هتسكته، هتسكته. فهو هنا قال يا إخوان القردة وما قالش يا أبناء القردة. لماذا؟ لأن المسخ لم ينسل، الممسوخ لم ينسل، فمن ثم هم إخوان القردة وليسوا إيه؟ وسمى القردة. قال يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من أصحابه قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال هل مر بكم أحد؟ قالوا يا رسول الله قد مر بنا دحية ابن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيف الديباج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة نزل على بئر من آبارهم من ناحية أموالهم يقال لها بئر أنا، يقال لها إيه؟ بئر أنا، من من جعلها بمد ومن من جعلها بألف مقصور. طيب الرواية مرسلة كالرواية السابقة، والمرسل من أقسام الإيه؟ من أقسام الضعيف. وبعد ذلك تلاحق به الناس، تلاحق بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة، يعني وصلوا قريظة مرتين بعد العشاء الآخرة اللي هي إيه؟ ما العشاءان المغرب والعشاء، العشاء الأولى اللي هي الإيه؟ المغرب، والعشاء الآخرة اللي هي العشاء. فتلاحق الناس فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر. لماذا؟ أخذوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عزيمة. ما قالوا لا يصلين أحدكم العصر إلا فين؟ من قريظة. فهم أخذوا القول عزيمة، اعتبروه فرضا، ومن ثم أخروا العصر حتى صلوه بعد العشاء. طيب وفريق آخر صلى في الطريق واعتبر قول النبي عليه الصلاة والسلام عرضا وليس عزما، ولم يعد بعضهم الآخر، كانوا سمحاء الصحابة لم يعد بعضهم على بعض، ناس صلوا في الطريق وناس أخروا الصلاة، ناس فهموا الأمر للوجوب والآخرون فهموا الاستحباب، وما عاب أحد على أحد. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب. وكان حيي بن أخطب النضري قد دخل مع قريظة في حصنه حين غادرت قريش وطفا، دخل في حصنهم وفاء لكعب ابن سعد او ابن اسد القرظي، حين هو كبير مين؟ كبير قريظة. فلما ألقنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، قال كعب ابن اسد يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا بأيها شئتم. قال وما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم إنه لنبي مرسل، وإنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالت خريضة لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. أما التوراة فيها النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكره الله تعالى بعلاماته، لكن هم التوراة اللي بين إيديهم اللي هم لاموا فيها. وقال فإذا أبيتم علي هذه فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مسلطين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. مش هتوقفوا على الإسلام، تعالوا كل واحد يقتل أهل بيته. ليه؟ علشان يبقى مش ورايا حد، ما أخافش على شيء. فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. يعني لو ظفرنا سنأخذ السبايا نتزوج منهم. تمام. قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعده. من هم المساكين؟ أعيانهم يعني صغارهم. قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا نفسد سبتنا. قال نفسد سبتنا عليه، مش في إشكالية نفسده، معناه بس على محمد إيه نحصده، ونحدث فيه ما لم يحدث فيه أو لما لم يحدث فيه من كان قبلنا، إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. يبقى قال لهم إيه؟ قال لهم يعني مش فيكم راجل. قال لهم ما اختيتوا الأولى ولا الثانية وخايفين الثالثة، مش فيكم راجل. طيب بعد ذلك بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتفاوض، قال يا محمد أرسل إلينا أبا لبابة بن المنذر لأنه كان حليفا له. قال ابعته لنا يعني إيه نشاوره كده. أبو لبابة بن المنذر اسمه رفاعة، رفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير ابن زيد ابن مالك الأوسي من الأوس. وأبو لبابة رضي الله تعالى عنه وارضاه له قصة طويلة جدا. أولا هو نقيب، يعني معناها شاهد العقب، وبدري وأحد، وما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في رواية أنه تخلف في تبوك، في رواية تخلف في تبوك، وبعديها ندم فربط نفسه بسارية من سوار المسجد وحلف ألا يحله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية لا ما تخلفش في تبوك، ده ربط نفسه في السارية من أجل أنه أباح بالإشارة، بالإشارة إلى اليهود إلى قريظ لما إيه طلبوه للتفاوض ذهب. قالوا إيه رأيك؟ قالوا كده. قالوا يعني إيه رأيك فينا؟ نعمل إيه؟ قام أشار إلى حلقه. قالوا هتندبق يعني. ومن ثم علم أنه بهذا خال، فنزل فيه قوله على يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وعلموا أن أموال إيه أولادكم وأولادكم فتنة، في سورة الأنفال الآيات. ومن ثم ربط نفسه في المسجد وحلف ألا إيه ألا يفكه أحد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحله بنفسه وقال له لقد تاب الله عليك يا رسول الله، إن من علامة توبتي أن أخلع نفسي من مالي كله وأن أترك البلد الذي أذنبت فيه أو فعلت فيه هذا الذنب. فقال له يا أبا لبابة كفى من مالك الثلث، كفى من مالك الثلث. وظل أبو لبابة رضي الله عنه حتى توفي في عهد علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. الخلاصة بعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد ابعث إلينا أبا لبابة أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس، لنستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إلى الرجال وجهش، جهش إليه النساء، جهش عليه صيحوا في وجهه، والصبيان يبكون في وجهه. فرق لهم وقال له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم نعم، وأشار بيده إلى حلقه: إنه الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأتي الرسول عليه السلام حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده، وقال: لا أبرح من مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت، وأعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا، ولا أرى في بلد قد خنت الله تعالى ورسوله فيه أبدا. فنزل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.